في الإنجيل المنكر كلام طاهر ببيان ربحه أولادها. قد طوبى للإنسان الثابت على الإيمان يفرح يوما بالميزان ربحه أولادها. من هؤلاء المؤمنين خمسة شهداء قديسين مع أمهم أجمعين ربحه أولادها. أصلهم من أهل قوس المتعبدة لإيسوس وظهر لهم بالخصوص ربحه أولادها. السيد المسيح عرفهم بالصحيح ما سيحدث بالتصريح ربحه أولادها. أنهم سوف ينالون إكليل الشهادة الماطون بالإسكندرية يفنون ربحه أولادها. وتنقل أجسادهم إلى نصرها أمجدهم ففرحوا كلام إلههم ربحه أولادها. ويقاموا بسرعة بلدهم وشهير ربحه أولادها. وكانت أمهم تأويهم لربهم وتصبرهم على عذابهم ربحه أولادها. أتوا بشهادة يونس وسن جبر فعذبهم المطار تشكر ربهم فرحة بثبتهم ربحه أولادها. تعيش من عذابهم فأمر بإرسالهم ليكملوا عذابهم ربحه أولادها. الذين في اسكندرية آمن بنفس قوية جماعة عذبهم المنجود ربحه أولادها. ومزق روحهم بالهمبذ العصرهم منكث طلبهم ربحه أولادها. وكان رب العباد يوقمهم بلا فساد حتى خذ به شهاد الوالي وجماعته وآخر نصر أمره بموتهم لغضبه ربحه أولادها. البحر قد ألقوا أجسادهم فوصلوا لنقرها فسمعوا ربحه أولادها. تكون معنا تحفظنا وتحفظنا.